الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أهله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. لازلنا في هذه السورة العظيمة، سورة الرعد، وحدثنا سابقا أن سورة الرعد فيها بيان قوة الله وقدرته ومصادرها ومظاهرها بيان قدرة الله ومظاهرها. فقال الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يعني ينكرون البعث. ثم تحدث الله تعالى عن هؤلاء الذين ينكرون البعث أنهم يستعجلون بالعقوبة، يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وكانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني إن كان حقا ما تقول فأرسل علينا حجارة من السماء. وكانوا أحيانا يقولون: اللهم من كان فينا باطلا أو كاذبا، أو اللهم فأهلك الأبطل منا والأعجل منا. فكانوا دائما يدعون على أنفسهم بالسيئة قبل الحسنة، يعني ما يدعون أن الله يهديهم إلى الحق أو يسوقهم إليه. فالله تعالى يقول: ويستعجلونك بالسيئة، يعني بالعقوبة، قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات الأمم التي أصبحت أمثالا تضرب للناس، يعني خلت العقوبات في أمثالهم من الأمم. يعني ألا يعتبرون لو كان هذا نبيا حقا، ألا يعتبرون ويخافون أن يدعو على أنفسهم فيحقق الله هذا الأمر ويفلكهم؟ طبعاً أهل مكة يعرفون في ذلك الوقت، يعرفون عاد ويعرفون ثمود ويعرفون قوم لوط كانوا يدهون لهم في رحلة الشتاء والصيف. فالله تعالى يتحدث عن إلى هؤلاء ويقولون قد خلت من قبلهم المثلات، يعني رأوا العقوبات ورأوا الأمم التي هلكت. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، يعني الذي يؤخر العذاب هو أن الله تعالى ذو مغفرة للناس على ظلمهم على إساءتهم. وإن ربك لشديد العقاب، إذا حل عقابه فهو سبحانه شديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل عنده معجزة تدل على أنه رسول؟ فقال الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. طبعا ما من نبي يا اخواني الا ارسل الله تعالى معه من الايات ما على مثله امن البشر، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي ارسل الا وكان معه من الايات ما على مثله امن البشر. ادله النبي عليه الصلاه والسلام مثلا كثيره جدا جدا، منها القران. القران هو اعظمها لا شك، لكن هناك ادله اخرى كثيره، يعني مثلا عجيب أخلاقه، كمال عقله، كمال خلقه، شهادة الكتب السابقة عليه صلى الله عليه وسلم، شهادة أحبار اليهود والنصارى له بالرسالة، العلامات التي جعلها الله تعالى فيه من علامات النبوة. حاولت أحصيها، يعني أحصي العلامات غير القرآن، فخرجت معي أكثر من 25 علامة ودليل وآية على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني قضية المعجزات بس هذا نوع واحد، بس نوع من واحد من أنواع الخوارق العادات التي يجريها الله تعالى على يده، بعض الحيوانات التي تتكلم، الجمادات التي تنطق وغيرها. فهم هؤلاء يكابرون، يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. قال الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، تغيض يعني تنقص الأرحام، يموت الطفل. الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، أحيانا تزداد يعني يكون فيها توأم، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه. من مظاهر قدرته قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب في النهار، يعني يمشي في النهار. كل هذا عند الله سواء، يعني الذي يسر ويجهر ويمشي بالليل ويمشي بالنهار كلهم عند الله سواء في علمه، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه، المعقبات الملائكة التي يعقب بعضهم بعضا، يعني هؤلاء يأتون الفجر ثم يأتون العصر وهكذا، تأتي مجموعة وتذهب مجموعة، سماهم وتعالى المعقبات، يتعاقبون في حفظ الناس وحفظ أعمالهم. له معقبات من بين يديه، يعني على الإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظون الإنسان من جملة أقدار الله ويكتبون أقواله وأعماله، حتى إذا أمر الله تعالى بأمر قضى الله قدرا تركوه وقدر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. هذه قاعدة إخواني مهمة جدا، كل من أراد تغير نفسه أو يتوب إلى الله تعالى أو لا بد أن تكون بداية منه هو. الله تعالى مستغني عن خلقه ولا يستفيد من هداية الناس، أنت الذي تستفيد الأول والأخير. فكثير من الناس يقول يا الله أحد ما حد كلمني يا أخي، ما حد هداني، ما حد دعاني، ما حد. نقول أنت أمير نفسك وأنت المسؤول عن نفسك، ولا تنتظر أحدا، بل بادر أنت بإقبال الله تعالى والتوبة وبتغيير نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لكن إذا بدأ الإنسان أقبل الله عليه أضعاف مضاعفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى كريم، من أتاه مقبلا أعطاه فوق يعني ما يريد. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي، يعني ما لهم والي يحفظهم وينصرهم دونه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق إذا جاء الناس يطمعون بالمطر والخير، فإذا ازداد انقلب طمعهم خوفا. فالله تعالى يقول: ألا تعتبرون بهذه الآية آية واحدة تنقلب من طمع إلى خوف من رجاء؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب منها من يشاء وهم يجادلون في الله. يعني بعد هذا يجادلون في الله، يعني الله موجود، لا الله هو واحد، وهو شديد المحال، يعني شديد الحول والقوة لمن أعصاه سبحانه وتعالى. قال المؤلف من هذه الآيات: عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم، فهم يستكبرون ويتحدون رسله وأنبياء، ومع هذا يرزقهم ويعفو عنهم. سعة علم الله بما في ظلمة الرحم، فهو يعلم عمر النطفة الواقعة في الرحم وما تصير إليه من ذكر أو أنثى وصحتها ورزقها وأجلها وشقي وسعيد. عظيم عناية الأب بني آدم وإرساله للملائكة التي تحرسهم وتصونهم وتحفظ أعمالهم. الله سبحانه وتعالى يغير حال العبد الأفضل متى ما رأى منه اتباعا لأسباب الهداية وبذلا وحرصا، فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية ويصلح أحوالنا وأقوالنا وآخر دعوانا أن